يقول هذا السائل سماحة الشيخ، هل شرب الدخان سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء؟ كل المعاصي من أسباب عدم الإجابة، جميع المعاصي من أسباب عدم الإجابة، فينبغي الحذر منها كلها، التدخين وغير التدخين. ينبغي المؤمن أن يحذر جميع المعاصي لعله يستجاب له ولعله يسلم من معرة الذنوب. جزاكم الله خيرا.